ولا يدل على نسخ الحكم الثابت انتهى. ويؤيد كونه دعا لهم عدم الجمعية بأصحابه، إذ لو كانت صلاة الجنازة لأشعر أصحابه وصلاها جماعة كما فعل في صلاته على النجاشي، فإن الجماعة أفضل قطعا، وأهل أحد أولى الناس بالأفضل، ولأنه لم يرد عنه أنه صلى على قبر فرادى. وحديث عقبة أخرجه البخاري بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين. زاد ابن حبان: ولم يخرج من بيته حتى قبضه الله تعالى. هذا رحمه الله تبارك وتعالى. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يغسل ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعنه أي عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد. سمي لحدا لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه، والإلحاد لغة الميل. ولم يغسل ولم يصلى عليهم. رواه الإمام البخاري رحمه الله. دل على أحكام الأول أنه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة، وهو الاحتمالين وهو أحد الاحتمالين. قال هذا الآن خلال ظاهر النص فيه جواز، لأن هذه الإشكالات لما الإنسان يذهب بعيد في هذه النص صريح. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر. فالآن قال يجمع بينهم في الثوب الواحد، ويجمع بينهم في الثوب الواحد، يعني كأن الثوب هذا زيادة على الثياب التي كان يرتديها الميت. فلما جاءت الاحتمالات على تفكير في غسل الميت وماذا وتجريده من ذلك، جاء هذه الاحتمالات الإشكاليات. وإلا كل منهما في ثوبه الذي قاتل فيه، إذن ما كان لا له سوق جسم في جسم ولا أي شيء إن كان. حتى هذه الاحتمالات التي نزيدها نحن من عندنا نؤول بها النص، انظر الاحتمالات وين راح توصلنا في حد ذاته. وأما قال يجمع، كان النبي يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، يعني يكفنهما في ثوب واحد، يعني زيادة على ما هم عليه يكفنهم في الثوب الواحد. وهذا في دلالة عما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، جواز الاكتفاء في التكفين بثوب واحد. واضح الحين؟ يعني هذا ما لم يشر إليها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. ما يقولش هذا محصول في المجاهد أو الشهيد؟ عليه محصول المجاهد الشهيد إيه عليه تحصل أنت؟ لأنه لم يثبت أنه رجل أو ثبت هذا بني. لو كان التكفين في 3 أثواب لطالب النبي بذلك. من له بسعة؟ يعني دفن متى كان؟ أثناء المعركة. إذن كان في وسع كل واحد منهم إذا كان لابد. الآن الغسل تركناه كذا، التجريد الذي يجد منه التجريد تركناه، وغير ذلك إيش بقي؟ بقي الكفن. بقي الكفن كان في وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالب الناس بماذا؟ بالسعي والإتيان بالكفن في هذا، وإنما اكتفى بثوب واحد. لكن في غزوة أحد شيخ لم يكن لهم أكفان شيخ، حتى أن حمزة يذكر عنه أنه لم يجدوا له ما يكفن فيه، فكفن في ثوبه وغطي رأسه بثوبه. قلت لك هذا فيه جواز الاكتفاء بثوب بكفن واحد بعد القرصين. نعم شيخ، قول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه أحمد قال: زميلوهم في ثيابهم. لا هذيك اطرقوهم في ثيابهم. نعم أنا هذا الكفن هذا يجي مع ثيابه. لا زيادة زيادة إيه، الكفن هو زيادة في ثوب واحد. فآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، يعني دليل على أن هذا الكفن ليس الثياب اللي هو لابسه. الحاج تبيعنا لما كان الحاج له خاصية، واش قال؟ في ثوبيه. ف... فإنه يبعث منبيا كما حصلت الموت يدفن بذلك، والقتلى في ثيابهم الذين قتلوهم. إذن كان هذا زيادة، ولهذا الآخر لم تكن له اسمه مصعب بن عمير، هو في ثوبه، وجاءوا بثوب زيادة يريدون ماذا؟ تغطيته وتكفينه به. فكان إذا غطي رأسه لم يغطى رجليه، ففعل بعد الأفخر الحديدات. يعني هذا إشارة للحاجة، يجوز الكفن الواحد. هذا ما نحن نقول احنا. هذا يعني النص هذا في دلالة واضحة أن النبي كفن في ثوبه. شيخ في الحاجة، شيخ تعلق بالحاجة. نعم، هذا يدل على أن الأصل ما دام ليس لنا عن النبي لزوم بثلاثة والفعل من الصحابة، نقول يجوز في الكفن الواحد. شيخ لا يقين أن هنا كما جاء في الحديث لما كانوا يلبسون ثيابا توفي بالوحد، لكن لو جرد كما يعمل لعامة الناس ما لا، ما هذا الكفر ما عندوش دخل. يعني انت الان الكفن وش الاشكاليه نتاعو؟ انت تخشى انه يكشف، تكشف عورته؟ هو لا، ليس كذلك. الكفن يلف به. نعم والله اعلم، هذا ما يبدو. ما في سجن حتى لما سمعت ان حمزه قتل جاء بثوبين عندك، شوف لي جاء بثوبين خداهم ابن الزبير كفن، مش يكفن في حد. اعطيني النص انت وفيه. شوف النص يعني، ونمضي وانتم بحثوا النص وانا نمضي في هذا الشرح. يعني قلت لك الان الاشكاليات اللي تجي من عند المؤلف لما يبدا تاتيه الخواطر في الامر، وانما الامر الاول انه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضروره وهو احد الاحتمالين، والثاني ان المراد يقطعه بينهما ويكفن كل احد واحد على حياله. وإلى هذا ذهب الأكثرون. كفنوا في ثوب واحد ما فيش دلالة، لو كان حصل التغطية كان بيان. وهذا ينقله دائما الواقع العملي هو دال على هذا. يعني الراوي عندما روى أنهم يكفنون في الثوب الواحد، ما قال وقطعه بينهما. هذه كلها الاحتمالات الواردة هي تخرج، ما تخلي النص يخرج عن أصله. والأصل فيه هو يكفنون في الثوب الواحد من غير الثياب التي يلبسها. هذا ماذا؟ بل قيل إن الظاهرة أنه لم يقل بالاحتمال الأول أحد، فإن فيه التقاء بشرتي الميت. هل إشكالي والله شفيه؟ ومشكلة وأن راهد التقت بشرة الميت وراي مشكلة. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال المرأة المرأة. قال الزبير فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، فندمت في صدري وكانت امرأة جلدة، وقالت إليك لا أرضى لك، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما وكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. أخرجه أحمد وصححه شيخ الباني في الأول. إذن دفن مزي يا شيخ بيتسا. إذن مش الأول الكلام قلت أنا يجوز كفن واحد شيخ، لكن في القصة هنا شيخ لم يوجد لهم ما يكفنون فيه. شيخ كما ذكر عبد الرحمن بن عوف شيخ في حديثه أنه قال مات حمزة ولم يوجد له، وهو خير مني، ولم يوجد له ما يكفن فيه. وشد له جاء بثوبيني. قدرك لو افهم مني الان كلامي، في سعته ان يطالب بالاتيان بالاكثار من المدينه ويروح يجيب ولا لا؟ انا قلت لك وانا نتكلم على هذا النص، هذا على الواقع العملي. هاي جاءت تسعى سمعت بقتله وجاءت ماذا؟ بثوبين، ما جاءت بثلاثه اثواب، جاءت بثوبين. معناتها الامر اللي كان سيد عندهم الان انا يزكفن بالواحد واثنين، واخر شيء اللي عملناه حديث عائشه ان كفل في ثلاثه اثواب. إذن من خلال هذه النصوص يتبين هذا الأمر هذا بوضوح. يعني هو الحد الأدنى واحد كما فعل بهؤلاء الحاج. اللي أكثر واللي كان أكثر إحنا نقول مدام فعل بالثلاث الأولى الثلاث، لكن عندنا أن ننفي دون ثلاث ما عندناش ما يجيب أجعلنا. هي جاءت بكفنين إذن بثوبين لأخيها، فهو مستحي الأصل فيها لأخيها وقف على أخيها يعطى لأخيها صح ولا لا؟ وهو مستحي الذين يكفون مستحي فجعلوا ثوب هذا. وقلت لك وهي جاءت منين تسعى؟ إذن لو كان التكفير في ثلاث أجواب وغير ذلك لازم شرعا كما نقول احنا في هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويؤخر شوية نزول المدينة ويجي ويكفنوا في عين حجات بنت الإشكالية. إذن هذا هو يدل على هذا، وأنها جاءت بكثنين فقط، جاءت بثلاث ثوبين فقط وليس بثلاث. نعم هذا ما ظهر لي من النص وأنا أتكلم على هذا. كان النبي بين رجل يكفن في ثوب واحد ثم يقول، إذن هذا الأول أنه يجوز الجمع بين ميت في ثوب واحد للضرورة، وهو أحد الاحتمالين كما قلنا الآن هذا، وقوله فإن فيه التقاء البشرات بشرتي الميتين. ورأي المشكلة وإحنا نباشره، نحن نباشره عند الغسل ولا واضح هذا ماكش حتى إشكالية. ولا يخفى أن قول جابر في تمام الحديث فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة دليل عن الاحتمال الأول. دوك هذا الاحتمال الأول ظاهر حتى في ثوب هذا في الدليل، وبيانه أنه في ثوب واحد كفنا في ثوب واحد. وأما الشارح رحمه الله فقال الظاهر الاحتمال الثاني، فإنه أولى، فإن في تقطيع الثياب بينهما وتقديم ستر العورة. شوف الآن شوف الإشكالية وراه تجريب. قلت لك المشكلة عند التصور الآن وين جاءت إشكالية، هي لما وضعوا قضية التجريب واحتمال التجريب جاءت الإشكالية. واضح من البداية أنا ما بدأ يتكلم ومر بي في القراءة عندما واتضح لي ستر العورة والتجريد وغير ذلك، هم كفنوا في ثياب، هم ماتوا في ثياب قاتلوا بها، ولا كانت عورتهم عراية في أثناء القتال، كانوا في ثياب يلبسونها ثم ماتوا بهذه الثياب. إذن ثم كفنوا وهم في ثيابهم، لم يجردوا كالحي الذي يغسل يجرد ليغسل. قال الظاهر احتمال ثاني، فإنه أولى، فإن في تقطيع الثياب بينهما وتقديم ستر العورة وأينما بلغ فيما جاد عليه كما فعل في حمزة رضي الله عنه. حديث جابر أوضح في عدم تقطيع الثياب، وهذا الظاهر بينهما، فيكون أحد الجائزين والتقطيع جائز على الأصل، والأصل عدم التقطيع. منين الأصل عدم التقطيع؟ لأن النبي ما قال لم يأمر من هذا الحديث هذا أن النبي لم يأمر بالتقطيع، خاصة يعني لم يأمر بالتقطيع كلية. ولو قطع على ما سمي ثوب واحد لا بعد يقول لكم بعد أصل فيه ثوب واحد وقطع هم هذا وراني فين يسمع أنهم دفنوا في ثوب واحد دوك هم الاحتمالات واردة لما يحتمل يبدأ كل شيء وارد شيخ. لما نقول ثلاثة أثواب قد يكون ثوب كبير ويقطع ثلاثة ويسمى ثلاثة شيخ هو كذلك إيه. كش إشكالية، لكن أنا قلت لك الإشكالية هم لما قالوا هذا إشكالية مشت هذا. نعم قال الحكم الثاني أنه دل على أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غير ذي فضيلة القرآن، ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا في اللحظة. نعلنا التفضيل بماذا؟ الجنازة بالقرآن وبس، أما في إمامة الصلاة فجاءت التفضيل والترتيب في التفضيل، وأما في القرآن في الجنازة لم يلتفت النبي إلا إلى القرآن ويقدم أكثر القرآن. نعم نعم يجي هو الأول جهة الأول بس يجي أكثر القرآن ثم يجي بعده ثم الذي يلي. نعم إذن النبي فضل هذا بالقرآن فقط. نعم قيل أن هذه الحادثة شيخ الحادثة عين عموما في الأحكام شيخ يعني معناتها شيخ لو مثلا شهيد لم يجدوا له ثوبا شيخ قطعا سائد في آية في نونة هو دون ثوب يعني وكذلك الحي إذا لم يجدوا له ثوبا شيخ والحي والآخر غير الشهيد إذا لم يجدوا ثوبا يكفنوا في ثوبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث شيخ لا يؤخذ من حكم أنه يجوز لا يكفين بثوبه. يؤخذ لما جاء بثوبين، جاءت مرأة بثوبين. نعم هم أرادوا شيخ أن يكفنوا بهما حمزة، ثم لما وجدوا آخر دون ثوب هم استحيوا يعني. هذا هم استحيوا، لكن نعم. الآن في دلالة أنا عندي في دلالة على جواز اكتفاء بواحد وباثنين وثلاثة. ولو ثلاثة هو اللازم لكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ولجأوا الصحابة بذلك. يعني في غير ضرورة شيخ، يعني حاجة في غير حاجة. أنا قلت لا، يعني هذا جائز. يعني جاي الشيخ ما خلاص هذا اللي نحاول نوصل له أنا. خلاص. ما قلتلكش أنه ذاك اللازم، قلت لك جائز. يعني هذا النص فيه جواز تكفين في ثوب واحد، جواز تكفين في ثوبين وأكثر من ذلك. أو الثلاثة كما ورد في السنة. قالت عن عائشة أن كفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحكم الثالث جواز جمع جماعة في قبر، وكأنه للضرورة بوب البخاري باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. يعني هذا فيه شوف دفن الرجلين، يعني تبوب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، يعني يجوز ذلك. وأورد فيه حديث جابر هذا، وإن كانت رواية جابر في الرجلين فقط وقع ذكر الثلاثة، وما دام جاز الجمع بين الرجلين جاز الجمع أكثر من ذلك. يعني ما إيش معنى، لأن المقصود به ماذا؟ جمع دفن جماعة. فيعني إذا جاز الأصل فيه الدفن على انفراد، فما دام جاز الرجلين يجوز أكثر من ذلك. من ذلك هذه معناتها دلالة النص تدل عليه، دلالة النص تدل على ذلك، ما يحتاج إلى لفظ واحد آخر. هذا في اللحد الشيخ يضعون الواحد تلو الآخر، يعني شوف في الشق الشيخ هل يجوز هذا؟ يوضع الواحد فوق الآخر؟ لا لا لا كيف الشيخ يكون؟ ها؟ الشق عريض يوسعون الفضل الشيخ. مرحبا هو كما وسعوا في اللحد. في اللحد أصله إيش؟ واحد. وبعد ما كان الإشكالية وين راهي بك الآن؟ ما هوش كما نسموها ضرورة تعب الناس، لأن اللحم هو يحفروا هاك وبعد يدخلوا هاك، فيه مشقات توسيع وشيء. ها؟ توسيع اللحد يعني فيه مشقات. لا ها دون ال دون ذلك. مقارنة بالشق شيخ. افهم مني يعني. الشق عملية تهبط هكذا مباشرة. نعم. اللحد وش يجي؟ شق هذاك الشق كامل وبعد هي الشق وش دير؟ تحفر بعد تضيق. نعم. دوك هما رايحين هذاك الحفر كله نتاع هذا راح يهبط إلى أسفل حتى يدخلوا هكا. نعم. معناتها تكون المشقة أكثر في اللحد. فهنا تخفيفا على الناس. ففعل بذلك لأن الآن اللحد هو قدر الإنسان هكذا يزيد يحفر تحت قدام شوية أكثر من يحفر كل واحد الحفر مش يدخل فيه، فهذيك الزيادة القليلة هي أولى. فهمت الآن في اللحد وراه الآن حتى في ننظر الآن من باب المشقة. نعم مشقة على الناس في هذا، لأن كل واحد يحتاج هذاك الحفر كله بعد اللحد هذاك، فايش يفعلوا؟ يصبح المشقة قليلة، ثلاثة أربعة تدفنهم تشق لهم تلحدهم يكون أيسر من دفنهم كل على حدة، يعني من حيث إخراج التراب الكمية بحد ذاته. وهذا فيه مع مدام أن في قتل وحد وغير هذا جواز فعل مثل هذا الأمر هذا لما فعل. قال رحمه وأورد وفي رواية عبد الرزاق كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال جاءت الأنصار إلى رسول الله يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد، فقال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر. هذا شوف راه أصابنا قرح وجهد يعني تعب. فهمت الآن؟ يعني تعب، لأن الآن قلت لك هذه الكمية تاع الحفر في حد ذاتها وهذاك الأمر اللي راهو الذهاب به إلى أبعد ما يكون يصبح فيه تعب ومشقة أكثر. فلما اشتكوا قال النبي افعلوا ذلك تخفيفا لماذا على الناس في المشقة وغير ذلك. هذا مش مشكلة، هذا يعني قال لي مثل الآن الحالات الاضطرارية في وين يكون وباء ويصعب على الناس باش يفعلوا هذا الفعل، يحتاجوا الى الالات والى اخذهم بهذا الشيء وحطوهم في قبر واحد، هذا جائز يعني ما دام جازه. وباء، وباء موت بكثره، وكل ما يطرق يعفن يعني. في مثل هذه الحالات تكون الاضطراريه هذاك القبور الجماعيه يفوزكم، يحفروا قبر كبير ويحطوا كامل ويعملوا تراب. لكن مع هذه الاصول اللي نقول عليها من تكفين ومن غير ذلك، الا اذا اضطر انه لا يمس ولا غير ذلك من حاجه المرض وغير هذا، فدي تلك امور اخرى تخرج عن هذا الاطار هذا. يعني وين يحصل وباء في بلاد يصبح من الصعب جدا فعل هذا الامر هذا اخذه، وحتى احيانا القرب منه ما يجوز، اي نعم تصيبهم يلبسوا هذيك الاشياء هذه ويحملوا حتى يؤدوهم الى بغداد كما الاسرات هذه ابولا ولا في افريقيا مؤخرا في ابولا في افريقيا يعني صعب جدا يعني تشوف الناس اللي يروحوا باش يدايوهم كيفاش لابسين تحير انت بعد ذاتي. نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله سبحانه كل بلاء. امين. ولهذا الصحابه فقالوا اصابنا قرح وجهد. مناش كثره الموت وكثره ماذا؟ الحفر. أنا قلت لك الآن لو كل واحد يحفر له ثم يلحد أي تعب مشق، أما كيكون يحفر الحفر وحده ويلحد يقرب في اللحد يكون أقل مشقة في حد ذاتها، فتخفيفا على الناس جاز مثل هذا الأمر هذا. فقال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر صحيح وترمذي ومثل نعم ومثله المرأتان والثلاث. وأما دفن الرجل والمرأة في قبر قبر الواحد، روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب وراه، وكأنه حائل بينهما في التراب، غير هذه الزيادات. ما فيش حتى زيادات في حد ذاتها، أن يجعل في قبر واحد خلاص ميتين وشرب قهوة في أمر آخر يعدي ذاتي والله. إذن هذا كله دليل على جواز دفن المرأة والرجل في قبر واحد وغير ذلك. يعني كاين أمور إحنا نمجها يعني ما يدخلش قبر غير من غير المحارم، والنبي أدخل غير المحارم، قال من لم يقارف الليلة أهله، فواعد من غير المحارم دخل ودفن وغير ذلك. إذن إحنا نمشي على هذا الأصل الثابت هذا. كان في لمسة نعم يجوش يعني الميت، يعني من يدخل القبر قد يحتاج إلى حمل الميت حتى يدخله، هنا يشترط المحرم أم حكم الميت؟ سمعت كلامي الأول طويل شيخ، سمعت لكن عندي إشكال الأسبوع القادم الماضي. أقرأ الحديث منها، من لم يقارف الليلة شيخ عزمان رضي الله كان معه مخالف يعني ما كانش مشكلة. شيخ المقارف هذا شيخ يعني يجنب دفن المرأة والرجل؟ أي نعم. شيخ والتغسيل؟ ها؟ والتغسيل يغسل الميت لا حرج. ما عندناش. نعم. كيف الدفن؟ الله يعافيك. شيخ هذا شيخ صحيح هذا الذي قال عليه حسن؟ أي. وش مرفوع؟ مسح الشيخ الألباني. مرفوع شيخ؟ نعم وش هو؟ هذا في مخر يحكي عن رجل المرأة. يعني في زمن أبي أسد سلم أعطيني النص المثيلة في الأسقع لا لا هذا لا ينحوس عليها ما كان عشان أنه كان يفعل رجل مرأة في قبل واحد موقوف هذا أي نعم جانا ذا كلام شيخ بإستاذ حسن كلام نعم ها كلام شو أعطيني لفظه أنه كان يدفن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا موقوف كان أعطيني اللفظ لف. أعطيني أنت اللفظ أنت الحديث تعرف وأنت جيب اللفظ تعرف. عن أنس رضي الله عنه أن رقية لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. من دخل؟ قال أنا صحابي طلحة بن عبيد. إيه مصنف عبد الرزاق. نعم قال عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل الرجل في القبر مما يلي القبلة ويجعل المرأة وراءه في القبر. قال سليمان فإن كان رجلين في قبر واحد كبر الإمام قال الأكبر إمام الأصغر. يعني مجرد كلام هو الأصل فيه ما دام جاز دفن الرجلين كذلك مرأة الرجل الأصل فيها جائز، خاصة في كما خاصة كما تغسيل المرأة تغسيل الرجل زوج مع الزوجة يكفن كي يدفن كلاهما بعض بعد مات مع بعضهم البعض، كما يجوز له أن يغسلها كذلك. أما الآن هذا يصبح كأنه أثر وثيلة، لكن أنه كان يدفن الرجل هذا اللفظ جاء به مشعر بماذا؟ إيه لكن هنا هو بسند حسن قلب حسن وشيخ ناصر تعواتي لهذا. شوف الألفاظ نتاع هذا واثرة من أخرجه مصنف عبد الرزاق وأخرجه صاحب مخلص. لا الألفاظ نتاع لفظه واحد. لفظ واحد وشو هو؟ عبد الرزاق أن وافلة الأسقع كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل الرجل في القبر مما يلي القبلة ويجعل المرأة وراءه في القبر. لأن اللفظ اللي بين يدينا كان هو وافلة. عن سليم الموسى أن وافلة الأسقع كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل الرجال في قبر مما يلي القبلة. كان مشعر سياق هذا مشعر بأنه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن حسن عن واثر أسأل أنه كان يدفن الرجل مع المرأة كأنه إشعار بأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو مجرد فعل، إذن يبقى فعل هذا في حد ذاته، يبقى الجواز المرأة مع رجلها والمحرم مع محرمها ممكن يثبت بالنص العام لآخر تاع جواز دفن الرجل بالرجلين الرجل والرجلين في قبل واحد. أعطيني أنت عنها. قال الشيخ بلال أحمد عن أنس قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم رجل لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة نعم أنا. قال فانزل. قال فنزل في قبرها. أنت دق عندك النص ورد على نفسك. أنا قلت لك تفضل واحد. شيخ لنا لكن هنا ممكن في احتمالات شيخ مثلا دعني جزاك الله خير دعني من الاحتمال يا شيخ حتى يعني لا اقول لك جزاك الله خير يعني امشي مع النص ظاهرا بعدين جيب الاحتمالات منهجنا الذي نعيش عليه شيخ مثلا انت ابو طلحه شيخ ابو طلحه هنا هل نزل القبر يعني لوحده ام نزل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليعينه مثلا في حملها يعني ما هو الاحتمال شيخ الان أنا قبلت رأيك هذا قلت أنت ماذا يعينه في حملها ها يعينه إيه على حملها إذن شوف يستطيع حملها لكن من ثوب من كفن الشيخ تركت سوى في الأكفان وغير هذا تعنا تاع اليوم حتى نبقى في الأصل الذي هو عدم جواز اللمس لا هذا أنا قلت لك الآن هذه الإشكالية الإشكالية التي وصلت العلماء إلى ما وصلوه من سابقا جاء عدم جواز النوم في ثوب واحد لرجلين يباشر الآخر صح ولا لا هم عفوا يقوسوا الأحياء على الأموات والأموات على الأحياء في النص جاءوا أنه لا في كان الرجل لا ينام الرجل مع الرجل في كفة في ثوب واحد فراعهما نقلوا ذلك إلى ماذا إلى الميت فأنا قلت لك بعد ما مات راحت هذه الأمور في حد ذاتها يعني الشيخ هذا الحكم يرتفع في الميت يجوز لمس الميت ما يكشف ولهذا أنت الآن اشرح لي الحديث كما ورد عندك اللفظ اشرحه فضل بظاهره شيخ يفيد أن أبا طلحة لا قال لي اللفظ بظاهره ونحن نحمس على الباطل لا شيخ مشينا مع الباطل شيخ ظاهره أن أبا طلحة نزل في القبر مفيش نزل لكن يعني ما خلاص هل باشر خليه نزل في القبر وحده يا أخي نعم وحده وحده الآن هذه الآن الجثة هاي الفوق خارج كيف سيدخلها في اللحد أبو طلحة كان عرضه مش عارف شحال وطوله شحال وديه شحال بيشد منه ومنه نعم شيخ يعدين لأبو طلحة يكون أخذ معهم شيخ هذا يعني هذا شيخ هذا اللي ذكرته الآن شيخ غير وارد في الحديث إذا كنا احتملناه نحن من الواقع يعني لابد أن يكون معه أحد وهو قال فنزل في قبرها يعني ظاهر حديثنا وحده لكن لابد أن يكون معه غيره حتى وإن لم يذكر في الحديث لا مش لابد كذلك من نزوله لا يستزنه قال من لم يقارب في الليلة أهله وفي الجماعة كان اطلع مال أبو طلحة واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم يكفي شكون وين راه النبي نزل شيخ النبي صلى الله عليه وسلم معه على طول قارف أهله النبي نعم النبي قارف أهله لو كان لم يقارف شكون كانت من ستدخل داخل القبر شكون هي لكن قل لي عليك بالله من الذي جالس على القبر؟ الرسول أوتي ماذا؟ ورسول الله جالس على الرسول أوتي شيئا لم يؤته واحد من الصحابة ثمان. أوتي قوة 30 رجل. إذن هذه القوة الذي أوتيها تسهل له دفن من؟ ابن دود. وجالس على ماذا؟ على القبر. على القبر. قلت أنا بالنسبة إلي يا بني أول شيء تبتدئ به خليك مع ظاهر النص. أولا اللي دائما نقول أنا اجمع الطرق، واضح؟ اجمع الطرق، يعني ما كان يخفى عليك في هذا الطريق هذه تأتي به الطريق الأخرى، فتزيل الإشكالية اللي عندك في ذهنك. إذا بجمع الطرق لبين يدينا بجمع الطرق كين غير هذا الصحابي هو اللي قال أنا في جملة صحابة وكان حاضر هي ظهر لي زوجة عثمان بن عفان، فتنحى عثمان. عثمان مع ذلك تنحى، مات عثمان بن عفان في مثل هذه الحالة قارف أهله، تنحى عثمان وزيد النبي جالس على حافة القبر، كان الناس الأولى بها النبي مع عثمان، صح ولا لا؟ فإذا به ينزل يقول الرسول من لم يقارف الله لأهله، طلع صحابي واحد هو الذي تقدم ودخل. إذن المقصود به الآن في مثل هذه الأمور في الأحكام في بعد الوفاة أحكام أخرى بحد ذاته، ما يشكل إحياء. قال لا الناس قالها لأن يوخذ أحدكم بمخيط في خير من يمثى وراء الأجنبي. نعم هذيك ثانك أبارك فيك أنا لازم وكذا. نعم تفضل ماشي. يعني أنا دايما عندي في هذا المنهجيتي التي أتبعها لكن لا أتبعها إلا بعد جمع طرق، أوش بلفظة واحدة وطريق واحدة ناخذ الحكم. ممكن يقع مني يعني احيانا استعجال في شيء طاره ما عندي الوقت نبحث مليح مليح، كي نقول لك الحديث نقول لك هذا الحديث هذا اللي ذكرته انت الان هاوش فيها هاوش فيه هاوش فيه الان هذا الحديث، لا بامكان ان تكون طريقه اخرى فيها زياده تخرجنا من هذه الاشكاليه اللي انا وانت متخالفين فيها، صح ولا لا؟ لكن اقول لك هذا الحديث هو كذا. نعم عبد الرحمن بن أبسا قال صليت مع عمر رضي الله عنه وأرضاه على زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكبر أربعا ثم أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها إلى قبرها ومن يدخلها إلى قبرها، وكان عمر يعجبه أن يدخلها قبرها فأرسلنا إليه رضي الله عنهن يدخلها قبرها من كان يراها في حياته. نعم صدق أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عمر ايه قال من يدخل زوج النبي صلى الله عليه وسلم الى قبرها زينب ايه، فارسلنا اليه رضي الله عنهن يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها. قال صدقنا. وش راي المشكله نتاعك انت؟ وش راي الاشكاليه نتاعك انت؟ هذا الاصل احنا ما نجد الاصل وهذا اللي نعيشه لي احنا لازم مش اقارب، صح ولا ما كان يرى ما عندناش كلية هذا الأصل راح نمشي به ونعيشين به حداته. لكن الآن لما زاد الشرع شيئا هذاك الشيء الزايد الآن موجود في هذه القصة، وهنا عندنا شيء عن النبي وهذاك أخبار من أزواج النبي. شيخ وما كاش فرق بين خليني اضطر إليها النبي صلى الله عليه وسلم مدام أنه قارف وعثمان كذلك، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إليه مدام أنه قارف وعثمان كذلك. أي وش كأرى المشكلة؟ ثم الجواز هذا كانه مقترن بعلة هذا هو الذي احنا وش قلنا؟ احنا قلنا هكذا من ارواح ودخل، قلنا الان ليدخل داخل القبر موش لازم من كان يراها من محارمها وغير ذلك، معنتها ليحتاج الانسان ليدخل القبر من لم يقارف اهله، فاذا وجد لو كان النبي لم يقارف اهله كان هو ماذا؟ اولى بذلك ودخل. لو كان عثمان لكان عثمان، لكن الآن ما هوش أنا راني نحب أن نرد هذاك الكلام جيت به هذا النص يخرجه أنا أنت فهمت مني جواز مطلقا يا أخي هكذا، لا أنا لست بسط الكلام، أنا قلت له قال لي يمسها الأجنبي اللي يهبطها داخل القبر، قلت له نعم وهو النص اللي عندي بين يدي الآن وهذا أجنبي، احنا نتكلم على مثل هذه الحالة. الأصل أن احنا نقوله لازم المحرم حتى وإن قارف ماذا أهله، والشرع قال لك لا المحرم أولى على ما ذهب أزواج النبي إليه هو الأولى. إذا ورد شيء زيادة والمحارم انت عمقارف أهليهم في ذاك الوقت يصبح جواز فعل ذلك لمن؟ للأجنبي، كما حصل في زمانه وبحضرته صلى الله عليه وسلم، هو مع زوجه كل منهم حضور، ومع ذلك ما تقدم واحد منهم إلى قبر إلى دفنها وقال لك من كان يراها، قال من لم يقارف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أصل لابد من الاعتداد به، مدام دخل داخل القبر كل الأمور ماشي في ذيك اللحظة، يكون الإنسان فيه الشرع مشى بأمور هذاك الوقت، يكون إنسان في حياة واحدة أخرى. يعني لما يدخل داخل القبر هو داخل ثم خلاص راحت الدنيا وراح كل التفكير في هذيك الأشياء كلها، كما قال مولانا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في لحظة رؤية القصاص بين يديك راح التفكير في، لو كان الناس يشوفوا القصاص ينظرون إلى القصاص ويبقى هذاك الجو اللي رأوا به القصاص في حياتهم، والله لا أصبحوا ملائكة على وجه الأرض. يعني لاحظت هذا فيما قال من ولكم في قصص حياتي وفي الباب حياة، في هذه اللحظة عند شوف مطر القصاص جميع التفكير انت فزاد بجميع وجوهه، تنطمس معالمه من ذهنك كلية، تولي ملك. والله الذي هذا لاحظت وانا في القصاص عدة مرات في مكة والمدينة، في الحرم كانوا هذاك الوقت نتاع الجماعة المسلحة كانوا تقريبا 10 ولا فان، تشوفها بعينك الروس الطاير قدامك ثم خلاص، تشوف احيانا واحد اخر في المدينه واحد اخر في مكان، في هذيك اللحظه جميع التفكير في الزنا في الفسق في السرقه في كلش راح تصبح ملك هذيك النصف يوم، يعني انت اللي ما زال تستحضر هذاك اللحظة. فكذلك الانسان لما يدخل يصل داخل القبر يدخل يعني هذاك الوقت يكون في شيء واحد اخر، ولهذا الشارع اباح ذلك من لم يقارف الله اهله. يعني احنا ما ناس ضد ان يبتدي بالمقربين والاهل وغير هذا، لكن هذا الشرط الشرعي لا بد منه، واذا لم يقارف الله واحد اجنبي دخل الاجنبي كفنها وادخلها. نعم خلاص نعم قلت لي انا لا غيرك موجود داخل انا لا يعني من حيث نعم طيب جدا. يقول كما قال يعني من يصحح ما قلت أنا في يحشر الناس حفاة عراة غرلا، قالت كيف يحشرون؟ قال هما في أمر آخر أعظم من ذلك، يعني إنسان يكون في مثل هذا المواطن هذا والحياة الإيمانية شيء واحد آخر. يعني أين شيخ ما كاش فرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء في هذه الجزئية؟ شيخ الحال الأثر الذي ذكره أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ماتت، يعني شيخ تبادر الذهني أنها لما كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكفنها إلا أن لا يدفنها إلا من كان يراها في حياتها. يعني أخيك المرأة كذلك هي مرأة هي المرأة، الأصل فيها الأقارب، هذا اللي عايشين عليها الناس كل الأصل فيها الأقارب، لكن الشرط الثاني هذا القريب لازم يكون أنه لم يقارف أهله تلك الليلة حتى يدخل بها يدخل إلى القبر يعني في حد ذاته. نعم الشيخ لازم يكون ما قلت كيفاش نديرو دوك حنا واش واحد الجزائري راح يقول له شكون المقام واش تقول هذه شي حاجه صعيبه شي هي انا صعيبه يسمى الناس تقول لهم جاي يجي خويا حاب يدخل تقول له واش انت قال الجوج تاعك الدار مش عارف واش هي ما يجوش هي هكذا ما يجوش يدفنها ما يجوش له شيء ايه هذا هو ما يجوش يدفنها اسمح لنا نشغل انا هذا كي نهضر انا باش نقول يسمح لنا في الجزائر او يقول ما يجوش مادام ما يجوش يسمى تقول له باللي ما تفنش اختك ما كاينش مشكله هذه هي حبيت نقول ومش كبيره لذا تكلم بها نبي فلا تعظمها انت في هذيك اللحظه انت مالك انا يسمى كنت عندي يسمى كما نقولوا اهل يسمى كما نقولوا وحده من العائله تاعي اختي ولا ويقولوا لازم واحد من الاهل ديالها لازم يكون واحد من المحل ديالها كما يقولوه لازم نسال نقولوا لا ولا قالت ما اسمه لا لا لا الان احنا الان ما دام هذا الحكم اذا كنا حاضرين في المقبره واستحضرنا هذا الحكم فذاك الوقت يقول من يقدم قولوا مسمحوا لي يا اخواني في شيران احنا في الجزائر لنا امر سهل تبليغ فقط احنا علاش هكذا لما ننظر إلى حالنا نعظم الأمر احنا في الجزائر واش هو بدأ يعظم حنا في الجزائر وحنا في الجزائر. ماشي عظمت ولا بصح على بالي باللي كنت تقول لهم هذاك كيتعجبوا. انت اسمع انت اسمع مني انت اللي همك. نزيد نقول لك بالك اخوه هما يقولوا لازم نحبس حبس سميتو كيما ندخلوا المقبره ويدخلوا بصفتهم. حنا نقولوا يا اخوانا اللي نشوفوها قريب هنا نقولوا لا يجوز المشي بين القبور في النعلين. نبلغوا لهم مع انهم عندهم الجواز. اه والله ما عندي خبر. الناس اللي عندهم فيهم ايمانيه ينزع ثم ثم ما عندوش اشكاليه. اللي يهمني انا هو انك لما يجي باش يدخل باش يدفنوها تحط الجنازه قول لهم يا اخواني فيك النصر ان احنا لا نعلمه وانا ان اخبركم به يجب ان يدخل القبر اللي ما جمعش زوجته في هذه الليله. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بنت زينب قدفنها قال من لم يقارف الليلة أهله فتقدم النبي حاضر وهي ابنته وزوجها حاضر وتقدم طلحة لدفنها وهو من الصحابة. فلا إشكال في هذا نبلغ بهذه الصورة يعني لا حتى يشيع بين الناس. يعني إحنا دائما نقول عمر عبد العزيز قال كلمة جميلة جدا ولتفشوا العلم. وأنا ذكرت لكم هذه القضايا في التوحيد في قصة موسى وقصة إيش صحابة مع فرعون قصة إيش أصحاب الأخدود. في قصة موسى معنتها موسى في دعوته الخبر الذي يدعو إليه مشى وصل حتى عند السحرة والسحرة كانوا مع فرعون ضد موسى لكن علمه وصل كما احنا في بداية الصحوة. سي عبد الحميد تذكر مليح ولا لا لما كنت مسعول ذاك الوقت صح ولا لا لما كنت مسعول في ذاك الوقت لما العلم فشى بين الناس الرجل لا يصافح المرأة تدخل للمكتب المرأة ما تمدلك شيدها معلاه لأن العلم هذا مشى حتى ولو مش ملتزمة هي خلاص العلم وصل لها ما يزمش صافح الأخ ممكن يجي واحد مش أخ تمدلو ده يجي أخ ما تمدلش إيد علاه لأن العلم فشى. هذا فشو العلمي. سحارة لما آمنوا بموسى قال لا أقطعن ولا أفعلن ولا أفعلن ماذا كان جابهم يقضي ما أنت قاد قال اقضي ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. معناتها كان عندهم خبر أنهم عايشين فطرة خبر حياة ما دعوة موسى مشات حتى عند السحارة أن هذه الحياة مدة وجيزة وبعدها كين حياة وفإنما تقضي هذه الحياة الدنيا مع أن موسى منشش للسحارة ما دلوا مش درس. فشو العلم عنده دور كبير جدا جدا جدا. علاش الآن لما تقاعسنا إحنا على التبليغ أنت عشت معانا في الفطرة الأولى أنت على في باب الواد كيفاش كانوا هذاك جماعة المعوزين سيد أحمد وجماعة صح ولا لا كانوا في المجال اللي كانوا فيه في جماعة اللي كانوا معاهم يقصروا ويديروا وخارجين طريق هما عاودوا معاهم في دعوة وفي غير ذلك مشاه العلم مشاه الآن رو ماذا في عدم هذا الفعل هذا ما هو يموت العلم. فقال عمر بن الخطاب فإن العلم لا يهلك أي نعم حتى يكون سرا في مرانا احنا الآن لا يهلك حتى يكون لازم العلم هذا يتفشى يمشي تعيش به انت تعيش تمشي. ولهذا قلت لك سحارة فرعون سبحان الله كي تاخذ شوف قولهم تتعجب يقولوا قالوا لا نقطع ذوك جايين عنده من قبل باش يعطيهم ويفعل بهم يقربهم ما لنا اجر ان كنا نحن غالب وهذا كل ويخدموا فيه خدمه الى ابعد من ذلك. لما قال وعرفوا موسى على حق سجدوا قال اقطع عنه قال له اقدم ما اخطا قال انما تقضي هذه الحياه الدنيا. معناتها الناس راهم ثم يعرفوا اله موسى هذاك الاخبار اللي وصلتهم اصبحت ماذا حياه عمليه ولا عايش بيها ثمثم كان مجرد ماذا خبر الآن ولا ماذا عقيدة وعمل الناس بقدر يخلص كانوا عندهم ماذا فهمت يا أخي عبد الحميد. يعني القضية فيها هي إيصال العلم ما دوش لازم يقولها واحد يقول هذا نعم لازم يقولها واحد يقول لما يجوش لازم يقول أنا قلت لك أنا الآن بالنسبة الآن قد يقع منا أحيانا غفلة منا تسمى غفلة لا ننتبه لكن إذا استحضرنا كنا حضور واستحضرنا هذا نخبر بهذا ومرة هذا خبر وهذا خبر وهذا خبرها حتى يصبح عند الناس ماذا هم وحدهم يقولوا شكون اللي ما يتقدم شكون اللي ما لم يقارب أهله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ سواء كان يحيي يباشر يحكم الانفراد سواء كان المقتول لا يعلن لا تخاف ما يعلن ها ما يخاف ما يديرك والله ما يديرك والله تبدا بالعقل وماذا لا تبدا من الاول بالعقل ثم ما كانش تبدا بالعقل لان بالعقل يجوه بالاخبار ماكش مجنون انت. انت لما تكلمت بهذا الحديث ذا صاحب عقل. لكن الكيفيه كي نوصلوا باش ندفنوا قول لهم تسمحوا الاخوه كاين امر راني انا طلعت عليه وانتم راجعوا. انت واش هو الامن دائما ابدا في هذه الحياه؟ ما تاتي للناس بصفه امر. كون تجيب صفه امر ثم يدخلوا عليك. ايتي الى الناس بصفه مخبر وابحثوا. انا طلعت على حديث نبوي ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يدفن ابنته زينب قال من لم يقارف الليلة اهله. وشكون ما قربش للمراه نتاعو في هذه الليله وهو جالس على القبر لما هي ابنته وزوجه حاضر كلاهما تقدم طلحة من الصحابه فدفنها. اذا لا يدخل القبر كما جاءت في روايه احمد ما جابهاش هو لا يدخل القبر. وهذا فيه للرجال والنساء كيف كيفه مش للنساء فقط للرجال والنساء. لا يدخل القبر الرجل قارف اهله. زيد لها شيء قريب انت. ايش قلت لك؟ قال رسول لا يدخل القبر. لو كان المرأة قال لا يدخل المرأة رجل قارف اهله. قال لا يدخل القبر في رواية الإمام أحمد. نفس الحادثة. هو قال لا يدخل رجل القبر معناتها الدخول إلى القبر مش الميت. فهمت خانة؟ وبحث على كل كعادتك أنت مقلد يعني. فنحن نعطيك رؤوس الأقلام وأنت بحث في حد ذاته. في الحديث نفسه. أي نعم في الحديث نفسه. على عبارة لا يدخل القبر لها معنى غير من لم يقارف إلا أهله. نعم صريحة زيادة معنى الدخول إلى القبر. يعني المقصود به مش المرأة لكونها امرأة. معناتها الدخول داخل القبر لازم إنسان. لا يدخل القبر رجل قارف أهله. شيخ مثلا تكون الأخت هذه عندها أخوها هذايا غير هو تما ما كانش ما عندهاش أخ واحد آخر ولا مثلا يكون قارف أهله شكون يعوض الأخ هذا؟ مصباح مثلا نقولوا احنا وين كنت انت؟ احنا نديع مصباح مع هذا المصيبة هذا وين كنت انت؟ قال لي معطيتك شويه قهوه قشطنط معناتها راح يدخل واحد اخر براني خرفه. قلنا الاصل كما قالت عائشه وغيرها المحارم يدخلوا لكن اذا المحارم قارفوا اهلهم يدخل اي رجل مسلم لم يقارف اهله. لان الرسول قال لا يدخل القبر رجل قارف اهله ليله اهله. الشيخ هذا خاص بالدفن. دفن هذا اللي راح يدفن ما عاد يدخل القبر هذا معناتها راح يتحطم. معليش شي مصطفى شد علينا مصطفى ذاك اليوم معليش ذاك الحفر ها الحفر ما عندوش دخل الدفن هذاك او يحفر في القبر او يحفر في القبر. حياكم الله سبحانك الله وبحمدك.